له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر، وهل مجرا؟ طيب، له حياة والله أكمل، أكمل حياة، وامشي على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل، وهذا أيضا جاءت بالقرآن، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ينكل الخلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبتهم.